الله الله يجزاك خير أبو محمد. سم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. مع الإصرار يعني الإنسان مثل ما قال الله يعافيها إن الإنسان يعني يعمل عجبت قصته يا عبد الرحمن له الربع الواحد يسولف عليه هو شخصيا يسولف عليه يقول أنا في مكان مسؤول عن موقع مسؤول عنه والموقع هذا يروحون يسافرون منه للخارج البلاد هو من دول الخليج يقول شفت مرأي يقول تبكي طعمر يقول بكاي يقول كاذي أن تموت من بري يقول رجعت سألت الكوينت قلت ليه قالوا هذه جايبته مولود والمولود ما معه إثبات ما معه إثبات إنه له وهي الآن هي زوجها طبعا هي باكستانية سفر الباكستان وهذا بيرجعون يطلع عمر يا ما يشوفون بعدين إجراءاته وهذا اللي يبكيها شو العمل يا أخوان بعض الناس عندي يفكرون عمل بسيط يقول رجعت لهم يقول هذا على مسؤوليتي أنا على مسؤوليتي أنا أنطهية يقول وأخذت وأنا منهم يطلع عمر يقول قدمت له قدمت للماء يقول هذا يقول ما يقول ما أعرف كلامه طبعا يقول لعله عمل صالح لكن يقول أنا أعرف أنها تدعي لي يقول, يقول بعد 20 سنة بعد 20 سنة يقول جيت للسعودية بكويت بدوت الكويت يقول جيت للسعودية يقول يوم جيت للسعودية وطلعت من النعيرية رايح للدمام يقول بالليل يقول سيارة جديدة يقول أنا وخو هذا يسوق ويقول وخو يمشي صراحة قوية حيل قوية يقول أمر عيني يقول مرلب قدامنا كان المسبح كذا شكل بنص الخط شوف قال والله أنا يقول نشوف عيني الباكستانية يقول معه غدا يقول تقول هالشكل يقول تقول هذا يقول حنا نطلع من وسط هذا لا إله إلا الله يقول ما عنده أحد رب العالمين يقول يقول يقول توقف يقول ناقص يقول ندري يبكي قال رجال أحمد الله حنا الحين سلمنا قلت أنا فيه موقف قبل 20 سنة يسويه ولا شفته إلا هالحين فالإنسان أحيانا يعمل له عمل الله أما أن من الشعر الحكمة أذكر بس دليل كذا صغير ونرجع للشعر على قولتك أنه موقف من 20 سنة وشفتها الحين الحسن البصري لما تكلم عن يونس بن متى عليه السلام لما كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين يقول الحسن البصري ما كان ليونس صلاة في بطن الحوت ولكنه عمل عملا صالحا في الرخاء فنفعه في الشدة وإن العمل الصالح هذا الشاهد وإن العمل الصالح لا يزال بالمؤمن يحرسه فإذا زل أقامه إذا واحد عمل عمل صالح يصير مثل مثل الأم اللي ولاده يتعمل المشي يتعلم المشي ويترجمه بس لا يطيح بس أمسكه يظل العمل الصالح محيطا بك مثل ما قال الله تعالى ويرسل عليكم حفظة له معقبات بين يديهم من خلفه يحفظونه لا يزال العمل الصالح بالمؤمن فإذا زل أقامه يفزع معك على طول العمل الصالح ويعينك لولا أنه كان المسبحين لابد في بطن اليوم يبعثه يقول يا لادم يسمر الليالي تبيدك تنبيك نكبات المخاليد عنها دنياك بسهوم المنايا تهددك ألي وما الرقطة لفاعي ومنها الله لازم على حوض المنية توردك ومسحوتها ما تأخذ لك سفنها لابد ما قلناص الأرواح صايدك سمصيت قبلك برمح وطعنك ترحر وعندارك والأصحاب تبعدك وتسكن بدار ما رجع من سكنها الله وحيد تسكن والهوادي وسيدك بحفرة تزلغ الأبصار منها ومحنتك ما في حي يساعدك إلا الذي مثقال ذرة وزنها هو الذي يعلم خوافي عقيد ألي خسف في قوم لوط ولعنها الله الله الله لا إله إلا الله أبو عبد الله السلام